صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما شاء الله، ده أهل العتبة بيصلوا على النبي. إيه ده، ده حاجة جميل. آه صحيح، هم بيبيعوا بالصلاة على النبي وبيشتروا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن. تأتي فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. ثم تأتي فتنة فيقول: هذه هذه. نسأل الله أن يكشف الفتن. وقد عشنا هذه المرحلة، رأيناها رأي العين، فتنة الإنسان يقول بس هي دي الله، ثم يكشفها الله. اللهم اكشف الفتن يا رب. ولذلك أيها الإخوة، نقول القلب كما قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، تخطف القلوب. ولذلك جئنا نتكلم عن القلوب والقلوب الضعيفة، وهن القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غساء كغساء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كلكم تحفظون هذا الحديث، ولكني أسألك أخي، أنت حاسس إن قلبك دخله الوهن؟ حاسس بذي؟ إذا كنت تشعر بها فلا بد لك من علاجها، لابد من علاج لهذا الوهن الذي دخل قلبك. وخصوصا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي علي يا ابن بان، صلى الله عليه وسلم قال: ولا يقذفن الايه. مين اللي هيقذف؟ وشوف لما ربنا يقذف: ولا يقذفن، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فلما يقذف الوهن في القلب ما يبقاش سهل إخراجه، لأنه رشق. مصيبة أن يقذف في قلبك وهن. اللهم طهر قلوبنا، اللهم قوي في رضاك ضعفنا. الوهن حب الدنيا، والعلاج إخراج حب الدنيا من القلب. كيف؟ كيف نخرج حب الدنيا من القلوب؟ المسألة دي بنتكلم فيها بأن مدة، وتأتيني أوراق. يعني يا شيخ، لو أنا نفسي عندي محل، عندي باترينة، أنا نفسي يبقى عندي محل، ولما يبقى عندي محل أنا نفسي يبقى عندي محل أوسع شوية، ولما يبقى عندي محل أوسع شوية نفسي يبقى عندي مول. الكلام ده غلط. واحد من، ما بلاش دي مش سكتنا، خلينا في الآخرة. لكن واحد منهم بيقول إن الإسلام شرع أن يطلب الإنسان العلو في الدنيا. قلت: كذب ورب الكعبة، بل قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. شاهد يا إخوة، إخراج الدنيا من القلب بتعلق القلب بالآخرة. قلت لك القصة دي قبل كده وانت سمعتها، إن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من تعلق القلب بالدنيا يبقى حاله قوة التعلق بالمطلب الأعلى. فكلما قوي تعلقه بالمطلب الأعلى تقطعت تعلقاته بالدنيا. عشان تخرج من الجاذبية الأرضية لازم تبقى قوة الدفع أقوى من قوة الجاذبية. وصلت ولا ترجم؟ طب ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي للدنيا جاذبية، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا حلوة خضرة، إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم ابن حزام إن هذا المال حلو خضر. الفلوس حلوة ولا وحشة؟ حلوة يا شيخ جدع. الفلوس حلوة، هي هو ربنا قال كده، قال وإنه لحب الخير لشديد. قال الله وتحبون المال حبا جما. هو دي طبيعة البشر، طبيعة الإنسان. الواد ده جرب الفلوس عشان كده بيقول حلوة يا شيخ، حلو الفلوس حلوة، مش مشكلة حلوة، عشان كده حلاوتها دي مسمومة. قالوا الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه. حلوة يا شيخ، حلوة يا شيخ. الجنيه ده عقرب، لو هتعرف تتعامل مع العقارب، وطبعا الناس اللي شغالين في العتبة بيتعاملوا مع تعابين وعقارب وثعالب وكل حاجة. هي الدنيا كده، هي الدنيا كده، اللي ما يعرفهاش يقول عدس. لذلك أيها الإخوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، حديث حكيم بن حزام في صحيح مسلم، قال إيه؟ سألت رسول الله فأعطاني. يا رسول الله أنا عايز فلوس، سأل له إيه؟ تفضل. ثم سألته فأعطاني. يا رسول الله أنا محتاج فلوس، تفضل. ثم سألته فأعطاني وقال يا حكيم ابن حزام إن هذا المال حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يا رب صل على سيدنا النبي يا رب. حديث عظيم جدا صح؟ قال الصميم الحقيقة، الناس اللي بتحب الفلوس، اللي ياخد الفلوس دي بسخاوة نفس، كانوا بيقولوا كده عن بعض السلف، كان يفتح الدكان إذا كسب 10 دراهم أغلق الدكان ومضى إلى البيت. كان زمان كده الناس اللي القنوعة يخرج بالتاكسي، كسب 10 جنيه اللي هي مصاريف البيت وصيانة التاكسي والبنزين بتاع بكرة، يروح يركن التاكسي وينام في البيت، أو يقعد يعبد ربنا، أو يقعد يربي عياله، أو يقعد يشوف مراته. النهاردة اللي بيكسب 10 عايز 20، يا تقول الحقيقة عايز ملايين. الناس كلها عايزة، لا مش ملايين، دول بيحلموا بمليارات حسني، الكل مستني 70. فلذلك هذه هي المصيبة الكبيرة، أن يدخل الاستشراف، من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. اصل هي 10 جنيه فيها بركة تكفي، اللهم بارك، والف جنيه ما فيهاش بركة تتفرتك وتطير. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا بركة الايمان، اللهم ارزقنا بركة التوحيد، اللهم ارزقنا بركة الرزق، اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا. هي دي قضية، لما يبقى فيه بركة، والبركة تيجي منين إلا من الله، لا يمكن تحصل البركة إلا من الله سبحانه وتعالى، من ربنا جل جلال. إذا ربنا جل جلاله بارك يبقى خلاص انتهينا، ما انتش محتاج حاجة خالص، تكفي البركة. أما إذا فقدت البركة فقدت كل شيء. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان لابن آدم واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا يا رب. ولذلك إخوتي، كيفية إخراج الدنيا من القلب تعلق القلب بالآخرة. شوف يا عم الحاج، يا سيدي، يا أستاذ، هتموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. عارف انت هتموت وانا هموت وكلنا هموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. بمعنى ايه؟ احنا هنذكر ان من صفات اهل الاخرة حب الموت، وحب الموت ما بيعجلش الموت، صح؟ يا مناس هتموت على الموت ومش لاقيينه، نفسه يموت وما ماتش، ويا مناس حريص على الحياة ومات. فلذلك حب الموت لا يعجل الموت، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذا جاء أجلها، إذا جاء أجلك هتموت، هتموت، سواء بقى صحتك كويسة، مريض، محافظ على نفسك، ماشي في وسط الشارع، وقعت من القطر وليك حياة هتعيش، نايم على السرير وجاء أجلك هتموت. فلذلك بنقول إيه؟ إن تعلق القلب بالآخرة لا يعجل أجلا ولا يؤخر أجلا. تعلق القلب بالآخرة يا إخوة دي قضية نفسية بقى، حالة نفسية. يبقى حالته النفسية دماغ أخرى، في دماغ أخرى ودماغ دنيا. دماغ الأخرى دي إن هو شايف الدنيا ملهاش قيمة، هو عينه بصة هناك في الآخرة. سيدك النبي صلي عليه، سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، أنا ما لي وللدنيا. لذلك سيدنا النبي صلي عليه لما كان الكلام ده، ما أنا الوقت ممكن أنت تضحك علي وتقول لي والله أنا ما بحب الدنيا ولا عايز دنيا ولا بحب. أنت تعرف أنا لو بحب فلوس يا شيخ ده أنا كان زمان عندي ملايين دلوقتي، بس أنا ما بحبش فلوس. يعني أنا مستني أقولها يوم الأربع الجاي في مسجدنا في درس الأربع، الدرس الثابت اللي هو في مسجد رب العالمين في 6 أكتوبر، إن سبحان الله العظيم قصة كان في من كان قبلكم 3: أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: ما تشتهي؟ أنا عايز لما سيدنا النبي يحكي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحكي لك حكاية، تخيل أنت نفسك صاحب الحكاية دي. فأنا عايزك تتصور حال الأبرص. اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض. المرض البرص ده مرض خطير، مرض جلدي لا يشفى منه، لم يعرف له علاج إلى الآن. فالشاهد إيه؟ جاء الملك للأبرص وقال له إيه؟ قال: ما تشتهي؟ عمي أبو تلفيحة، لو جالك ملك وقال لك ما تشتهي تقول له إيه؟ مش أنا بقول لك حط مكان، حط نفسك مكانه كل واحد. لو جالك ملك وقال لك ما تشتهي تقول له إيه؟ سبحان الله. قال: جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس. اللهم اكفنا شر الناس، اللهم اصرف عنا أذى الناس، اللهم لا تجعل نظر الناس غاية همنا. قال له أنا نفسي البرص ده يروح أحسن الناس بقت قرفانة مني. يبقى سببه اسمع أهو، شوف أنا جاي لك من أكتوبر لحد هنا عشان أقول لك الكلمة دي، لولا نظر الناس كان رضي بقضاء الله. ما الذي منعه من الرضا؟ الناس. الناس. قال له جلد حسن ولون حسن ها؟ قد قدرني الناس. الناس. فمسحه فبرأ من ساعته. اللهم اشف كل مريض مسلم. مسح ايده عليه كده. شوفي. قال ما هو احب المال اليه؟ تحب ايه بالفلوس؟ اعمل لك محل ذهب ولا محل عربيات؟ ها قول نفسك في ايه؟ العربيات. يبدو ان عربيته فيت. صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال البقر، فاعطي بقرة ولودا حتى صار عنده واد من بقر. بقى عنده 1000 بقرة. ثم أتاه في صورة فقير مسكين أبرص. ودايما عم الحاج دايما الرجل الفقر ما يحبش حد يفكره بفقره. فلما كان ابرص وقال واحد ابرص عمل ايه؟ ايه اللي جاب ده هنا؟ طلعوا بره. فقال له مسكين وعابر سبيل قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحمال، فلا بلاغ إلا بالله ثم بك، أعطني بقرة أتبلغ بها. طبعا الناس الخدامين بتوعه عمالين يعملوا في إيه بالراجل؟ يزقوه ويبعدوه، وراجل عمال يصور بيقول له أنا فقير مش لاقي، اتقطعت بي السبل والحمال، مش ما في ماليش سكة، ما فيش غير ربنا ثم أنت، اديني بقرة. بقرة واحدة بس. قال له بقرة؟ فقال له الايه؟ الحقوق كثيرة. قال له الرجل عنده وادي بقر، عنده 1000 بقرة في الطعية يا اخي. قال له عنده 1000 بقرة، اديني واحدة اسافر بيها. فقال له الحقوق كثيرة. تدخل على واحد بقى صاحب محلات وتقول له احنا بنبني مسجد جنبيكم ومحتاجين صراحة يعني نبيض المسجد، فمحتاجين 200 كيلو بوية. لك والله انا عندي التزامات كتير، ادعي لي ربنا يسدد اللي عليا. مش بيقولوا كده ولا لا؟ انا عندي التزامات كتير جدا والله، سيبني قدي 6 7 8 9 10 12 شهر كده وتعالى لي لعلي اخرج من عنق الزجاج اللي انا فيه اليومين دول. بيقولوا كده يا فقال له الحقوق كثيرة. فنظر اليه قال له اللي بيوجعه بقى، قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فقيرا مثلي فأغناك الله؟ قال له على فكرة بقى أنا بشبه عليك، انا شفتك قبل كده، انت مش كنت ابرص وفقير زي كده وربنا اكرمك واغناك؟ قال كذبت، انما ورثته كابرا عن كابر. يا كذاب، قال له ده احنا طول عمرنا عيلتنا تركي، الوش الابيض والشعر الاشقر والعينين الزر قمر، انت ما شفتش ابويا وجدي؟ والفلوس دي يا ابني دي بتاع جدي وابويا وجد ابويا، احنا طول عمرنا. قال له ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. فاتاه البرص. انت فهمت القصه؟ ليك حته فيها بتاعتك، انت مريض بالحته دي في قلبك، الناس ونفسك في ايه؟ جلد حسن وشكل حسن ووادم من بقر، صح ولا لا؟ هي دي مشكلتك في الحياة، تعلق القلب. أهل الآخرة سيماهم قال الله لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. دي سيما فيهم، نفسية جواه، قلبه، دماغه، فكره، حياته، شغله، ان هو مش طالب دنيا. ومثل هذا تأتيه الدنيا رغم انفها. الزي ده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وهي راغمة. عشان كده عارف يلا تسمك ايه الواد محمد ده همه الدنيا دلوقتي، شاب صغير ونازل الفلوس بتلعب في ايده لعب، فهو نفسه بنقول له شوفها برجلك، هي دي الدنيا كده، اللي يدوسها بالجزمة تجري وراه واللي يجري وراها تجري قدامه. والكلام ده بيتقال على الفرش، هي دي الدنيا كده، هي دي الدنيا، هو ده أساسها. لذلك أول علامة من نفسية أهل الآخرة أنهم لا يريدون. أصلها حاجة من اتنين، يا دنيا يا آخرة. مش أنا اللي قلت كده، ربنا قال كده، قال الله من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها ها وما له في الآخرة من نصيب. عايز دنيا خد، بس خليك عارف إذا خدت دنيا ها مالكش عند ربنا حاجة. أنا اللي قلت كده؟ يمكن أنا فهمتها كده من الآية؟ لا، الآية صريحة، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، ربنا قال كده. قل لي إيه ده؟ معنى كده الناس الأغنياء اللي عندهم دنيا كتير مش هيروحوا الجنة يعني ما لهمش في الآخرة؟ لا، أصل في فرق بين رجل طلب الآخرة فأتته الدنيا فركبها واستعملها للآخرة، وفي فرق بين واحد طلب الدنيا للعلو في الدنيا. عشان كده قارون أصحابه قالوا له إيه؟ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله إيه؟ الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني خد نصيبك من الدنيا للآخرة، ما تبقاش كلها دنيا، ما يبقاش انت عايز تجيب عربية وتجيب شقة وتجيب وتجيب عمارة وتجيب فيلا وتجيب شاليه وتجيب وتجيب وتجيب وتحوش وتكنز دنيا بس. الاخرة فين؟ الاخرة فين؟ اقعد يا ابني ربنا يهديك ويهدي ابوك والسامعين. قلت لكم القصة دي قبل كده بس انا عارف ان انتم بتحبوا تسمعوا القصص. كان لنا احد واحد من الشباب كان في كلية هندسة وسافر انجلترا قعد 10-15 سنة ومات من غير ما يتجوز. فلما مات ملوش حد. الشباب اللي هناك جمعوا الفلوس بتاعته وبعتوها لمصر. له مين هنا؟ امه واخين شقة اشقاء. قالوا الفلوس دي الراجل ده مات وسابها. بعتوا لهم نص مليون 500,000 جنيه. فالناس امه بعتت لنا قالت يا جماعة تعالوا شوفوا الفلوس دي تتوزع ازاي احنا ما نعرفش. فقعدنا في القعدة اتنين اخواته اشقاؤه شباب، واحد عنده 25 سنة والتاني عنده 35 سنة. وامه قالت والله ما يلزمني من الفلوس دي قرش واحد، انا ما اعرفش ما كان بيعمل ايه هناك و15 سنة لا اتصل بيا ولا سلم علي، مش عايزة منه حاجة. فخلاص اللي فايض يروح لمين؟ اخواته ده 250,000 وده 250,000. فقلت لهم بعد ما قبض ال 250 كاش ماني عدا ونقدا، قلت لهم يعني الراجل مات الله يرحمه احنا ما نعرفش كان بيصلي ولا ما يصليش، عمل ايه في دنيته؟ فايه رايكم احنا بنبني مسجد جنبيكوا هنا، نزلوا له اي حاجه، كل واحد منكم يحط 2 طن حديد، 10 طن اسمنت، 2000 طوبه، اي حاجه للراجل الغلبان ده. يعني انت خدت 250,000 جنيه جولك كده مره واحده، طلع انت 50 وهو 50 حطوهم في الجامع. قال لا لا لا لا يا شيخ ان شاء الله انا هعمل له اشتراك في الجمعيه الشرعيه ب 10 جنيه في الشهر. هو ده اللي هيحصل لما تموت. اوعى تفكر ان ولادك هيعملوا لك ولا مراتك هتعمل لك ولا اخواتك. الشاهد ايه؟ لما اخي لينا سمع القصه دي قال طب والله لاخد نص فلوسي معايا، انا هسيبهم ليه؟ والله لاخد نص فلوسي معايا، قسم نص فلوسه نص ثروته بالظبط وراح اشترى مكان وبنى مسجد ودار تحفيظ قرآن ومستشفى اسلامي ودار ايتام وصرف نص فلوسه. قال كده تبقى الفلوس دي ايه؟ هي دي ولا تنسى نصيبك من الدنيا. انت بعدت ايه من الدنيا هناك؟ بعدت كام لحد دلوقتي؟ اللي نفسه في لمبة الكهرباء في قبره يتصدق بلمبة الكهرباء النهارده، اللي نفسه في مكيف في قبره يتصدق بمكيف في نار. لو ان انا لا ارى التصدق بالمكيفات. اتى رجل سيدنا ابا ذر رضي الله عنه فنظر في البيت فلم يجد فيه شيئا. سيدنا ابو ذر الرجل دخل البيت بيقول له فين الانتريه؟ فين البلكار؟ فين الصالون يا عم؟ فين اوضه النوم؟ فين المطبخ؟ قال أين المتاع يا أبا ذر؟ فقال له إن لنا بيتا خيرا من هذا نرسل إليه صالح متاعنا. أنا نفسي أفهم أنت قلقان لي. قلقان لي شكلك قلقان. خلاص اقعد ساكت اهدى كده ريلاكس ريلاكس. صلي على الرسول صلي، لا تلتفت، صلي على الرسول صلي، زيد النبي صلاة، زيد صلاة على النبي، اوعى تزهق من الصلاة على النبي. انا كان نفسي حد يصورك وانت مش شعلق فوق كده صراحة. يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا ابا ذر اين المتاع؟ فين الاساس؟ المتاع اللي هي الكراكيب. اين المتاع؟ قال إن لنا بيتا خيرا من هذا نرسل إليه صالح متاعنا. قال إنك تحتاج إلى متاع ما زلت ما دمت هنا. قال له دام أنت عايش هنا لازم لك إيه؟ لازم لك متاع. فقال إن صاحب البيت لا يدعنا. قال له صاحب البيت مش يسيبنا انت فاهم. قال له لنا بيت تاني اللي هو في الجنة بقى. انت اي حاجة تعجبك هنا في الدنيا عايزها في الاخرة تعمل ايه؟ ابعتها من دلوقتي، شيلها للفقراء المساكين يشيلوها لك لحد هناك، يوصلوها لك هناك. ليه هتموت وتسيب كل ده؟ ونعوذ بالله من مال يكون حسابه علي ومنفعته لغيري. دايما استعذ بالله من هذا. يبقى أول حاجة في صبغة ونفسية أهل الآخرة أنهم يريدون ما أراد الله. قال الله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يبقى الله يريد الآخرة. خليك راجل وأرد ما يريد الله. الله يريد الآخرة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يبقى أرد ما يريد الله. ولذلك بنقول إن إرادة الآخرة، أن إرادة الآخرة تحتاج إلى تحكم عقلي. مش دايما يا جماعة في أي مصنع في عدة كتير يبقى في غرفة اسمها غرفة التحكم. غرفة التحكم، غرفة التحكم دي هي اللي بيتشغل وتبطل. غرفة التحكم في إرادتك القلب. ربنا جل جلاله قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الشاهد من الآية من كان يريد. الآيات اللي كلنا حفظنا في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. يبقى غرفة التحكم اللي هي اسمها الإرادة، اللي هي ماذا تريد، ماذا تريد. إذا أردت أن تنجو تحكم في إرادتك، تبقى راجل صاحب إرادة. قال الله جل جلاله للنبي محمد صلى عليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون وجهه، هم يريدون وجه الله، هي دي الإرادة. ولذلك بنقول يا إخوة إن وهن القلب علاجه، وهن القلب ضعف الإرادة، علاجه قوة الإرادة. إن يبقى عندنا إرادة، إرادة وجه الله، إرادة الآخرة، لا إرادة الدنيا. اللي عنده إرادة الآخرة يبقى قوي مش ضعيف. شوفوا سيدنا النبي صلى عليه، طبعا قمة القوة سيدنا النبي، عرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها فاختار ما عند الله. ربنا عرض عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد، البقاء لا يموت أبدا، الخلد. قال لا يا رب بل الرفيق الأعلى. قوة الإرادة هي دي إرادة الآخرة. بمعنى النهاردة لو جاء حد قال لك تاخد 1,000,000 وتطرد من المسجد، تاخد؟ أفكر. يا إخوة، إياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، بل قد يستجيب الله دعاء عبد لهوانه على الله ولسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. ده مش كلامي، ده كلام ابن القيم بالحرف الواحد. إن ممكن واحد بيطلب من ربنا زي ما نقول كده عنده فرش في ميدان العتبة، يا رب يا رب حتة الدكان بس أتستر فيه بدل المفارضة بتاع البلدية، ربنا يديله دكان بس يقول له خد الدكان اهو، ولا شوف وشك في بيت من بيوتي ولا اسمع صوتك بتقول يا رب. ياخد الدكان. لسه النهاردة جاياني ورقة من واحد بيقول فيها انا كنت شغال مساعد في صيدلية، ورحت خدت صيدلية ما كانش معايا فلوس، اسستها بالديون وجبت من الشركات بالدين، والاخر اتزنقت فبدأت اجيب دواء واحرقه، اتزنقت اكتر بدأت اجيب ثلاجات وغسالات واحرقها، اتزنقت اكتر بدأت اجيب عربيات واحرقها، دلوقتي انا مديون ب400,000 جنيه، مين يديني؟ عايز حد يسلفني قرض حسن. هي دي، انت اللي جبته لنفسك صح؟ الغلط بيجر بيجر غلط. الراجل ده بيقول يا رب دلوقتي، لا ده بيقول انا لما بسجد بنسى ادعي، بنسى اطلب من ربنا حاجه. هي دي القضيه، ان ممكن تنفتح عليك الدنيا. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الدنيا وزهرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتفتحن عليكم الدنيا حتى لا يزيغ قلب احدكم ازاغه الا هي. ارضى، ارضى بما قسم الله لك. اياك تستلف، اياك تاخد فلوس حد تشغلها، اياك تتعامل مع حد بالدين. امشي على قدك، جوع يوم واشبع يوم، ما تستلفش، ما تقترضش من حد حاجة خالص. هم دول أهل الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. من نفسيات أهل الآخرة أن قرة أعينهم في الآخرة. قال الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يا إخوة مش هفشيكم سر، كلكم عارفين ان في افغانستان سقطت كابل بالرشاوى والفلوس بصناديق الدولارات، اشتروا الضمائر. وفي بغداد سقطت بغداد بصناديق الدولارات أيضا. وأنا خايف على مصر، يا ترى هتبيع نفسك بكام؟ هتبيع ضميرك بكام؟ هتبيع دينك بكام؟ هتبيع مستقبلك اللي هو الآخرة؟ هتبيع الآخرة؟ هتبيع آخرتك بكام؟ هي دي المصيبة الكبيرة. عشان كده ربنا قال متحدثا عن نفسية هؤلاء المرضى الذين يريدون الدنيا، لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر. ولولا أن كل الناس تكفر كان ربنا جعل لكل اللي يكفر أبواب وسرر ومعارج وسقف من فضة. النهاردة أنا كنت بقول لك لو ادوك 1,000,000 جنيه تخرج من المسجد، بعض الناس عنده يكفر عشان 1,000,000 وأقل من 1,000,000 100,000. لا لا لا، في ناس بتكفر ب10,000. لا لا لا، عارف في ناس بتكفر ب1,000 جنيه. أقول لك بقى ده في ناس بتكفر ب100 جنيه. بجنيه؟ قال لي بجنيه. شفت بقى قضية ايه؟ ربنا قال كده وهو يعلم، هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، اللهم نجينا من الفتن. ما تقولش دلوقتي لا لا والله لو اتعرضت علي الدنيا كلها انا لا اقبل، ده كلام دلوقتي، لكن ساعة الفتنة اللهم نجينا يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم بالدجال فلا يأته، فإن الرجل يأتيه ويظن بنفسه الإيمان فلا يلبث أن يفتن من شدة ما يرى من الفتن. فاللهم إنا نسألك أن تنجينا من الفتن. رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا قال إن الناس قد تكفر كلها إذا جعل للكفار هذا الشأن. اسمع، قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لاحظ معايا في الآيات التفاصيل، إن ربنا فصل في الدنيا، لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ولبيوتهم أبوابا وسررا وزخرفا، تفاصيل. أما في الآخرة فجمع كلمة واحدة اختصر، قال والآخرة عند ربك للمتقين. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة، فأهل الآخرة تقر عيونهم بالآخرة. ولذلك نقول أن أهل الدنيا، مصيبة أهل الدنيا ومشكلة أهل الدنيا الفرح بالدنيا. قال الله وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع. لذلك أهل الآخرة يحتقرون الدنيا، يحتقرون الدنيا. يبص أحسنها عربية في الدنيا يحتقرها بكلمة صغيرة، أكيد في الجنة في أحسن من دي ولا مفيش؟ صح، في فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في لهم فيها ما يشاءون خالدين. ما يشاءون، نفسك في ايه؟ طيارة؟ نفسي انظر الى وجه ربي الكريم. تساوي قد ايه دي؟ لا عربيات بقى ولا طيارات، هي دي لما يبقى نفسيته قرة عينه ان يقعد ايده في ايد سيدنا النبي كده ويقول له يا رسول الله تعرف انا بحبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تسوى كم دي؟ ايه رايك؟ كم مليون؟ لا ملايين. ايه بقى؟ ما عادش فيه ملايين. فقرة اعينهم في الاخرة، قرة اعينهم مش في الدنيا. لا تقر عينه بامرأة ولا بفلوس ولا بدكان ولا بلبس ولا بأكل. كل الحاجات دي قلت لكم قبل كده انها صور، قشر فلصو. سمعتوا شريط فلصو؟ خطبة الجمعة كان اسمها فلصو، فلصو. الدنيا دي كلها فلصو، ما هياش حقيقية، ما هياش طبيعية. لذلك لما تشوف الآخرة بقى ربنا سبحانه وتعالى قال كده وأتوا به متشابها. اوعى تفكر ان الذهب اللي في الدنيا ده ذهب، ده ايه؟ ده فلسو، ده قشرة صيني. ذهب الحقيقي في الآخرة. من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة، وما من نخلة في الجنة إلا وساقها من ذهب. قل لا إله إلا الله يا عم نخلة في الجنة، نخلة في الجنة ساقها ذهب، ساق نخلة يطلع كم جرام ده؟ عيار كم؟ لا لا لا لا، هناك ذهب أصلي، مش ده، مش ده. لما ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن النخيل في الجنة، اوعى تبص للنخلة دي، لا، ده النخل الثاني شيء مختلف في الآخرة، مجرد ان اسمه بس نخل. من نفسية اهل الآخرة ان الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر بيقول كلمة جميلة قوي، يقول إذا تفكر الإنسان في الآخرة حيث لا مرض ولا حزن ولا ألم ولا هم ولا شغل، لا تتبول ولا تتغوط ولا تتنخم ولا تتفل، ولا ترى إلا من تحب ولا تسمع إلا ما تحب، يكاد العقل لذلك يطيش، ولولا أن الكتاب والسنة حدثانا بذلك ما صدقنا. عايز أترجم الكلام ده بس ادفع، الدفع عندنا بالصلاة على النبي ما تخافش. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال لك لما تدخل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم اكتب لنا الجنة يا رب في هذه الليلة. قال لك لما تدخل الجنة لا، ما فيش مرض، لا صداع ولا مغص ولا حاجة أبدا، ما فيش، ما فيش حمام، لا بول ولا براز. قل امال الأكل اللي هناكله ده، ده أنا أول حاجة هطلبها في الجنة 12 خروف مشوي، هاكل ويروح فين؟ قال عرق، يخرج الإخراج عرق كرشحهم مسك. وما تستغربش، يعني هي الوردة بترشح ايه؟ ها؟ اخراج الوردة ايه؟ ريحة حلوة، هو كده ما تستغربش حاجة، الله قادر. شوف بقى لما يبقى تعيش ابد الابدين، يعني عمرك ما تزعلش مني فاتت عليك سنة من غير نكت كده ولا ساعة، قول يا، قول يا. قال لي يا عم قل لي يوم، هو فات يوم من غير نكد؟ اللهم إنا نعوذ بك من النكد، اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوب المسلمين والمسلمات فرحا وسرورا، اللهم إنا ندرأ بك في نحر الكائدين. أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه جميعا إلى أن الجنة شيء، الآخرة شيء آخر غير هذه الدنيا. اسمع، وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. شوف الناس الفهيمة، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. الدنيا دي قلنا متاع يعني إيه يا نسيت هاي. قلت أنا متاع يعني كراكيب شوية كراكيب. الدنيا دي شوية كراكيب هتخلص كل ده يخرب. نسأل الله أن يرزقنا الجنة يا رب. اللهم اكتب لنا الجنة يا حي يا قيوم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. الناس اللي فاهمين الدنيا إن الدنيا دي ولا حاجة مش مستهلة ملهاش لازمة. قال الله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان يعني الحياة الحقيقية. الدنيا دي مش حياة دي معيشة عايشين وخلاص. عشان كده الإمام أحمد لما كان يوم ماشي جزمته اتقطعت فقالوا له لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين. لبس جزمة وهو ماشي شاسع عليه انقطع انقطعت بقى الوش في حتة والنعل في حتة. قالوا له نجيب لك حتة كلاركس ولا انتوا عندكم ايه اليومين دول ايه جديد في العتبة نجيب لك جزمة جامدة يعني تعيش معاك تعيش. قال يا بني إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. هم يومين يعدوا بقى ونروح الجنة وخلاص بلاش دوشة نمشيهم حافيين. هي دي أهل الآخرة ما تفرقش معهم الدنيا ركب إيه لبس إيه بيأكل إيه ساكن فين ما تفرقش. المهم اللي في الآخر جنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نفسية عشق الآخرة وعشق الحديث عنها. إن الإنسان ما يتكلمش كتير عن الدنيا. قال إسكات اللسان عنها مدحا أو ذما وإسكات وكف اليد عنها ضبطا أو طلبا وتطهير القلب منها تعلقا وغاية. نعم يا أخي تدفع كم؟ صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة أهل الآخرة إسكات اللسان عنها مدحا أو ذما. ما تتكلمش كتير في الدنيا يا جماعة. هو وقت واحد كل دقيقة بتضيع يا مكسب يا خسارة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهي يا كلمة في ميزان حسناتك يا كلمة في ميزان سيئاتك حاجة من اثنين. قالوا له ايه هل يكتب الملكان المجريات. المجريات يعني ايه؟ يعني تقول مثلا ايه شفت الجرنان النهاردة فلان بيقول كذا علان قال كذا فلان رشح نفسه فلان مش عارف ايه الكلام ده يكتب. قال له اه بيكتب. قال له طب ده يبقى حسنات ولا سيئات؟ قال له فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ربنا اللي هيحكم بقى الكلام ده يتحط فين؟ في ميزانك. ليه؟ لأن الله وحده هو المطلع على ضميرك ورأسك وأفكارك. كل الكلام يتكتب. لذلك أهل الآخرة ضنين يضن بوقته لأن عارف أن الوقت ده هو غاية رأس ماله اللي بيشتري بالجنة. مش كنت لسه بقولك دلوقتي وأرجوك جاوبني يا محمد قولي هتبيع نفسك بكام؟ في ناس باعوا نفسهم من زمان لربنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عشان كده مكتوب على أورثهم بيع متباع. يعني ده متباع لربنا محدش بيجي بعد كده يفصله محدش يقدر لأنه مكتوب عليه إيه؟ اتباع خلاص، هو اتباع لربنا، حدش يقدر يشتريه. مين يقدر يدفع فيه جنة؟ ما فيش إلا الله. عشان كده انت غالي يا غالي، انت غالي قوي، ثمنك الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اوعى تبيع بأقل من كده، والشاري موجود جل جلاله والعرض قائم، بيع. إذا انت عرض ما بعتش هتموت وتتلف السلعة في يدك. اللي عنده شوية موز مثلا أو تفاح ويقولوا له بيع كيلو ستة جنيه، يقول لا مش تبيع إلا بعشرين. طيب هيحمضوا والآخر يرميهم، بيع بستة واكسب. لكن بالعكس، ده ربنا أعطاك أعلى سعر، أنت غالي يا مسلم، ثمنك غالي جدا. لذلك الوقت عمرك ده غالي له ثمنه. عشان كده قال لك إن أهل الآخرة ما بيتكلموش في الدنيا، مش فاضيين للكلام، ونتكلموا على قدها. قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أهل الدنيا جهلة بالآخرة، أما أهل الآخرة فهم علماء الآخرة. قال الله عن الجهلة هؤلاء بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. أخيرا يا إخوة، أنا زهقتكم كده ولا لسه؟ طب صلي على الرسول صلي. أنا مش عارف السابع كام دلوقتي، لكن الآخر حاجة أن أهل الآخرة مستعدون للقاء الله. صدق التأهب للقاء الله. ممكن يكون ملك الموت دلوقتي عمال يتمشى في وسطينا كده بيدور عليك. انت يا ترى اذا قبضت روحك الان تجد ربنا راضيا عنك؟ تلاقي ربنا راضي؟ أنا عارفها دي، الله أعلم. ما أنا عارف أن الله أعلم. الإجابة مش كده، الإجابة أن أنت صفحة مفتوحة قدام ربنا، صفحة واحدة، ماضيك وحاضرك ومستقبلك كله من يوم ما اتولدت إلى أن تموت صفحة واحدة شايفك. فاوعى تقيس رضا ربنا بالحالة دلوقتي، لا، ده رضا ربنا بإيه؟ بمجموع حالاتك، مجموع تراكمي. يا ترى من ساعة ما بلغت وبدأت الملائكة تكتب عليك حسنات وسيئات هتبقى نهين أكتر؟ اللهم تب علينا يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا رب. فأهل الآخرة نمرة واحد يجددون التوبة دائما عشان يهدم اللي فات. التوبة تهدم ما قبلها، الإسلام يهدم ما قبله، الحج يهدم ما قبله، العمرة للعمرة والحج للحج والجمعة للجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هو قاعد يدور كل يوم أمسح اللي فات إزاي، مش بيعمل كل يوم مصيبة جديدة يا مجدي. اللهم تب علينا يا رب. فأهل الآخرة يجددون التوبة دائما، هم في حالة تجديد، تجديد للتوبة ليمحو الله عز وجل لهم سالف الأوزار. ربنا كريم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله جل جلاله تواب. اوعى تكتر ذنوبك على ربنا. قال الله في الحديث القدسي: من علم أني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له. قادر، قل قادر، قادر جل جلاله قادر. قل لي بس أنا عامل بلاوي كتير برضو يغفرها الذنوب متلتلة، أنت مش عارف أنا عملت إيه. حتى لو كفرت توب وربنا يغفر لك، قولوا لا إله إلا الله بس خلصت. بس الشرط أن يرى الله الصدق من قلبك. ما تلعبش على ربنا، ما تمكرش على ربنا، ما تخادعش ربنا، اصدق. إذا رأى الله من قلبك الصدق إن أنت فعلا تائب، فعلا بتحب ربنا، فعلا تريد التوبة، فعلا تريد الخير، غفر لك، غفر لك. فلذلك إخوتي حلها الوحيد تعلق القلب بالآخرة. دعك من الدنيا ومن العتبة. أناديكم أناشدكم بالله عليكم توبوا. قولوا تبنا إلى الله، تبنا إلى الله. بس مش أوانطة، عايزك تتوب بجد، تتوب من قلبك وتعزم على ألا تعود. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم.